100% واللي عليهم شعري راسه شيل. لو انت صح جيد جاملنا يبقى تتشال على راسنا، تاخد وجبك وتونسنا وتبقى سعيد الفرسان. اما لو انت جيد زاويلنا لازم تدوب طعم الفصلان، ما تخالكش اللي يشغلنا مقضية الشغل وخلصان. خد بالك خد بالك هتندم الود ود انا افتح حب.